هل الاستماع إلى الأناشيد الإسلامية بدون موسيقى بأصوات شباب هل هو جائز للفتاة؟ لا حرج أن تستمع الفتاة للأناشيد الإسلامية ما لم يكن همها التلذذ بأصوات الرجال المنشدين، فإذا كان ذلك كذلك وهذا يقع كثيرا من النساء كما يقع من الرجال أيضا أن يتلذذوا بأصوات النساء، إذا كان ذلك كذلك فلا يجوز. وما إذا كانت المؤثر كان المؤثر في النفس إنما هو معاني الأناشيد وليس أصوات المنشدين فلا حرج إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.